لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وأداها في يوم العيد بعد شوال وبقي إلى الحج وأحرم بالحج، هل يكون متمتعا أو مفردا؟ يكون مفردا، لأنه لا بد أن يحرم بالعمرة بعد شوال، بعد دخول شوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.